الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو اللقاء السادس من لقاءات الدورة التأصيلية الثالثة المباركة إن شاء الله، ونحن في الدرس الأول من دروس كتاب الفصيح للعلامة اللغوي النحوي أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني المعروف بثعلب. هذا الكتاب المعروف بكتاب الفصيح هو يعتبر من أوائل المصنفات التي تتحدث عما يتعلق بتصريف الكلمات وليس في إعرابها. وأنتم تعلمون أن اللغة العربية مبناها على أربعة أمور: الأمر الأول معرفة معاني الكلمات، وهذه مظانها كتب المعاجم اللغوية. والأمر الثاني معرفة تصريف الكلمة واشتقاقاتها، وهذه مظانها كتب الصرف التي من أوائلها كتاب الفصيح للإمام العلامة ثعلب رحمه الله تعالى. الثالث معرفة إعراب الكلمة في حال التركيب، معرفة إعراب الكلمة في الجملة، وهذا ما يسمى بعلم النحو، ومن أول من تكلم فيه إمام النحو سيبويه في كتابه الكتاب. من أول من تكلم في النحو إمام النحو سيبويه في كتابه الكتاب. رابعا ما يتعلق بالبلاغة التي هي النظر في تراكيب الكلمات وتراتيبها وإيجازها وإطنابها. ومن أوائل من ألف في باب البلاغة الرماني ونحوه. وهذا الكتاب كتاب الفصيح مهم لطالب العلم من جهتين: الأولى أنه يصونه عن الخطأ في اللسان، لأنه رحمه الله إنما يذكر فيه ما صح من الفصيح، وبناء عليه ينبغي أن تترك ما عداه وإن تعود على ذلك لسانك أو سار به بنانك أو تكلم به أهل مجتمعك، فأنت ينبغي أن تتميز عن الناس باللغة العربية الفصحى التي هي وعاء العلم. اللغة العربية وعاء علم الشريعة، القرآن والسنة محفوظ بهما، والله تكلم بلغة العرب، وإذا ضاعت اللغة العربية لم نفهم القرآن. الثانية أن هذا الكتاب فيه تذكير لما قد درسناه في كتابنا تصريف العز، فهو مهم مع كونه مختصرا على الفصيح من الأبواب الصرفية. وقبل أن نشرع في هذا الكتاب أذكر نفسي وإياكم بالميزان الصرفي في باب الأفعال. تذكرون الميزان الصرفي في باب الأفعال؟ قلنا في الماضي الفاء والعين واللام: فاعل، فاعل، فاعل، تذكرتم؟ وفي المضارع يفعلوا، يفعلوا، يفعلوا. هذا هو الميزان الصرفي في باب الأفعال. ما درسنا هذا في التصريف العزي؟ الآن نؤكد هذا المعنى. هذا إذا كان مجردا، وإذا كان فيه ألف أو همز فأفعل أفعل ويفعل، وإذا كان مزيدا بالعين فعل مضاعفا، إذا كان مضاعفا فعل يفعل. تذكر الآن هذه الأوزان في الماضي بفتح العين وضمها وكسرها، هذه ثلاث، مع الثلاث قياسا تسعة. فعل مفتوح العين، يفعل يفعل يفعل، بعدين فعل فعل بكسر العين مع الثلاث، يفعل يفعل يفعل، بعدين فعل بضم العين وفي المضارع يفعل يفعل يفعل من حيث القياس بغض النظر عن السمع. هذه تسعة أبواب، وزد عليهما باب المضعف المزيد بالهمز والمزيد بالتضعيف. ثم أخذنا أيضا المزيد بحرف والمزيد بحرفين والمزيد بثلاثة أحرف، هذه أخذناها كلها. وأيضا درسنا، أنا الآن ألخص حسب ما هو في ذهني من كتاب تصريف العزي، وأيضا درسنا ما يعرف بالمهموز بأنواعه الثلاث: مهموز الأول ومهموز الأوسط ومهموز الأخير، أخذنا هذا أيضا. فلو سألكم سائل سأل مهموز إيش؟ الأوسط، هذا كلام صحيح. إذن أخذنا أنواع المهموز الأول والأوسط الأخير. أيضا أخذنا ما يسمى بالمثال، وهو ما كان أوله واو أو ياء، أخذنا هذا في تصريف العز، ما كان فاء الكلمة واوا أو ياء، وهذا مر معنا. فعلى هذا يكون الآن لاحظوا الأبواب كم صار، تعدت الآن وصلت إلى 15 تقريبا. ثم أخذنا أيضا ما يعرف بالأجوف، وهو ما كان عين الكلمة فيها واوا أو ياء أو ألفا، والألف مقلوب من الواو والياء، ودرسنا هذا أيضا، مثل صوم وقوم ونحوهما. وأخذنا معتل الآخر، ما كان آخره واوا أو ياء أو ألفا، أخذنا هذا أيضا. لكن الآن في هذا الكتاب سندرس الأشياء المتشابهة وما هو الأفصح منهما وكيف نحفظ، هذا هو المهم. حقيقة هذا الكتاب كتاب عظيم، وإن كنت أنا ربما لا أستطيع أن نوفيه حقه في هذه العجالة من جهة وعدم التخصص من جهة أخرى، لكن هذا لا يمنعنا أن نتذاكر فيه. فنبدأ على بركة الله في سبعة مجالس، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وعلى بركة الله نبدأ قراءة مع الشيخ يوسف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني المعروف بثعلب في كتاب الفصيح: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب اختيار فصيح الكلام مما يجري في كلام الناس وكتبهم، فمنه ما فيه لغة واحدة والناس على خلافها فأخبرنا بصواب ذلك، ومنه ما فيه لغتان وثلاث وأكثر من ذلك فاخترنا أفصحهن، ومنهما فيه لغتان كثرتا واستعملتا، فلم تكن إحداهما أكثر من الأخرى، فأخبرنا بهما وألفناه أبوابا من ذلك. قوله رحمه الله: هذا كتاب اختيار فصيح الكلام. إذن المصنف رحمه الله سيهتم بما هو فصيح، وعلامة الفصيح، كيف تعرف الفصيح من الكلام؟ أنه مسموع من العرب قبل دخول العجمة عليهم، أي قبل زمن المولدين. وما عرف المولدون إلا في آخر زمن الصحابة رضوان الله عليهم وأول زمن التابعين. وقوله مما يجري في كلام الناس وكتبهم دل على أن جريان غير الفصيح على اللسان معيب، وجريان غير الفصيح في الكتاب مشين، فلا ينبغي لطالب العلم أن يتحدث بما ليس بفصيح وأن يسطر ما ليس فصيحا. ثم بين رحمه الله أنواع ما سيتحدث عنه، قال: فمنه ما فيه لغة واحدة، هذا تحط عليه رقم واحد، الذي سيتحدث عن المصنف الرقم واحد ما فيه لغة واحدة، لكن الناس على خلافها تركوا الفصيح وجروا وراء المشهور من غير الصحيح. فأخبرنا بصواب ذلك، عندك التشكيل غلط صلحها، فأخبرنا مو فأخبرنا، فأخبرنا بسكون الخاء المعجمة الفوقانية وفتح الباء الموحدة التحتانية وسكون الراء المهملة، فأخبرنا بصواب ذلك، يعني بينا لك وخبرناك ما هو الصحيح. ومنه ما فيه لغتان وثلاث وأكثر، اكتب عليه رقم اثنين، ومنه ما فيه لغتان وثلاث وأكثر من ذلك، حط عليه رقم اثنين. إذن هناك من كلام العرب ما هو منقول عنهم فصيحا، ما هو منقول عنهم فصيحا الوجهان، وهذا عليه كثير من القراءات. فمثلا في غير الكلمات في الضمائر مثلا تقرأ عليهم عليهم، كلاهما مسموعان من العرب، فلا يقال أحدهما أفصح من الآخر، ولكن القاعدة أن لغة قريش أفصح اللغات، هذه قاعدة نضبطها، لغة قريش أفصح اللغات، ولغة تميم وهذيل وغيرهم لغات للعرب فصيح، لكن هناك فرق بين الفصيح والأفصح ولا لا؟ لأن عندنا أفصح وعندنا فصيح وعندنا ما ليس بفصيح. الأفصح لغة قريش، الفصيح ما سمع من العرب، ما ليس بفصيح ما لم يسمع منهم وجرى على ألسنة الناس إما قياسا وإما عرفا. واضح؟ قال: فاخترنا أفصحهن. إذن ما كان فيه لغتان وثلاث وأكثر المصنف سيختار الأفصح. ومنه ما فيه لغتان، إذن هذا القسم الثالث، هذا القسم الثالث، ومنه ما فيه لغتان كثرتا واستعملتا فلم تكن إحداهما أكثر من الأخرى. وهذا فيه إشارة من الإمام أحمد بن يحيى بن يزيد أو ابن زيد الشيباني إلى أن الاستعمال الكثير قد يساوي بالكلمة الفصيحة فتصبح الكلمة فصيحة، لا سيما إذا استعمل عند العرب. قال: فأخبرنا بهما وألفناه أبوابا. عندك ألفناه، هذا غلط، حط عليه شدة واجعل الفتحة فوق. وألفناه أبوابا، وهذه طريقة المتقدمين أنهم يؤلفون الكتب على الأبواب. أي أبواب الآن؟ ما دمنا في تصريف فلن يكون الأبواب إلا بناء على أبواب الأفعال، واضح؟ وألفناه أبوابا أي بناء على أبواب الأفعال. وقد مر معنا قبل قليل أن الأفعال بالنظر إلى الماضي إما أن يكون فعل أو فعل أو فعل مجردا، أو أفعل وفعل مزيدا، ويكون مهموزا ويكون أجوفا ويكون ناقصا. هذه هي الأبواب، هذه هي الأبواب. ودائما المجرد السالم الصحيح هو الأصل. في الأبواب المجرد السالم من الهمز والصحيح هو الذي يكون الأصل، ثم يأتي بعد ذلك الناقص والأجوف والمثال والمهموز والمضعف. فإذا المصنف سيقدم الصحيح السالم، الصحيح السالم المجرد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وألفناه أبوابا من ذلك باب فعلت بفتح العين، تقول نمى المال وغيره ينمي، وذوى العود يذوي، وغوى الرجل يغوي. وينشد هذا البيت: فمن يلقى خيرا يحمد الناس أمره، ومن يغوي لا يعدم على الغي لائما. وفسد الشيء يفسد، وعسيت أن أفعل ذاك، ولا يقال منه يفعل ولا فاعل. ولا يقال منه يفعل. نعم. ولا يقال منه يفعل ولا فاعل. ودمعت عيني تدمع، ورعفت أرعف، وعثرت أعثر، ونفر ينفر، وشتم يشتم، ووهن يهن، ونعست أنعس، وأنا ناعس ولا يقال نعسان. ولغب الرجل يلغب إذا أعيا، وذهلت عن الشيء أذهل، وغبطت الرجل فأنا أغبطه، وخمدت النار وغيرها تخمد، وعجز. أحسن على التاء المتكلم. وخمدت النار وغيرها تخمد. نعم. وخمدت النار. نعم، وخمدت النار صح، لأن قال تخمد. نعم. ما قال أخمد. نعم. وخمدت النار وغيرها تخمد، وعجزت عن الشيء أعجز، وحرصت عليه أحرص، ونقمت على الرجل أنقم، وغدرت به أغدر، وعمدت للشيء أعمد إذا قصدت إليه. وهلك الرجل وغيره يهلك، وعطس يعطس، ونطح الكبش ينطح، ونحت ينحت، وجف الثوب، وكل شيء رطب يجف، ونكل عن الشيء ينكل، وكللت من الإعياء أكل كلالا، وكل بصري كلولا وكلة، وكذلك السيف وفي كله يكل. نعم. كمل. قال: وسبحت أسبح، وشحب لونه يشحب، وسهم وجهه يسهم، وولغ الكلب في الإناء يلغ، ويولغ إذا أولغه صاحبه. وينشد هذا البيت: ما مر يوم إلا وعندهما لحم رجال أو يولغان دما، وأجن الماء يأجن ويأجن، وأسن الماء يأسن ويأسن إذا تغير، وغلت القدر فهي تغلي، وغثت نفسي فهي تغثي، وكسب المال يكسبه وهو الكسب، وربض الكلب وغيره يربض. وربض الكلب وغيره يربض. وربط الرجل الشيء يربط. أحسنت. هذا الباب الأول، وقوله باب فعلت بفتح العين. إذن أول باب هو في النظر إلى الماضي بفتح العين هذا فتح العين فعلت، الأصل الفعل فعل والتاء تاء المتكلم. وهذا الباب الذي هو بفتح العين مضارعه كما مر معنا، مضارعه مر معنا يأتي مفتوح العين كثيرا، يأتي مفتوح العين كثيرا، ويأتي مضموم العين أيضا ومكسور العين أيضا، لكن أكثر الباب في المضارع أنه مفتوح العين. فعلت، أفعل، أفعل، وقد يأتي فعلت أفعل، وقد يأتي فعلت أفعل. هذا الباب يذكر المصنف منه ما كان فصيحا، فذكر من ذلك نمى المال وغيره ينمي، إذن فعل يفعل بكسر العين، فعل يفعل. ولا تقول نمى المال ينمى، هذا غلط ترى، لذلك هو نبه عليه الآن. نمى المال ينمي مو ينمى، نمى المال ينمي. وذوى العود يذوي، وذوى العود يذوي يعني إذا ذبل. وغوى الرجل يغوي، إذن كلها من باب فعل يفعل، فعل يفعل. فمن يلقى خيرا يحمد الناس أمره، ومن يغوي لا يعدم على الغي لائما، يعدم من عدم يعدم أو عدم يعدم الأفصح يعدم. قال وفسد الشيء يفسد، وعسيت أن أفعل ذاك. عسيت هذا يسمونه فعل ماضي جامد، فعل ماضي إيش؟ جامد. لذلك قال ولا يقال منه يفعل ولا فاعل، ليش؟ لأنه جامد. كيف يكون فعل ماضي وجامد؟ هذا سمع من العرب، بعض الألفاظ سمع من العرب وهي بمعنى الفعل ولكنها جامدة، مثل عسى في الماضي، عسى في الماضي، وعسيت وعسيت وعسيت وعسيتما وعسيتم وعسيتن وعسوا وعسوا وعسوا، وهكذا جاء في جميع الإضافات في الماضي. ما مضارعه؟ ليس له مضارع من لفظه، إذا لا يقال يفعل، احفظه. فإذا جاء إنسان وقال عسى عسيت أعسيه، نقول لا غلط، هذا ما ورد، واضح؟ هذا ما ورد، ولذلك لا تجده في القرآن الكريم. جاء عسى، نعم عسى أن يكون خيرا لكم، لكن ما جاء مضارعه أبدا. ما دام لم يأتي مضارعه فلا يأتي اسم الفاعل منه، ما دام ما جاء المضارع منه لا يأتي اسم الفاعل منه، لأن اسم الفاعل إنما يكون للفعل المشتق. فأنت تقول كتب يكتب كاتب، درس يدرس دارس. أما إذا كان الفعل جامدا مثل ليس الآن، أو مثل عسيت، مثل الأفعال الجامدة كلها، لا يمكن لك أن تأتي له باسم الفاعل لأنها جامدة. ثم قال وذكر أمثلة أخرى قرأ الشيخ، ودمعت عيني تدمع، ورعفت أرعف، الرعاف معروف وهو خروج الدم من الأنف، وعثرت، اضبطوا الشكل غلط هنا، حطوا فتحة على العين وفتحة على الثاء وسكون الراء، عثرت بفتح العين المهملة، بفتح العين المهملة عثرت، وفتح الثاء المثلثة الفوقانية المعجمة وسكون الراء المهملة، وعثرت أعثر. ترى عثرت أعثر غير عثر يعثر، انتبه، عثر يعثر بمعنى أنه أوجد ما كان يفقده، وأما عثر عثرت أعثر فهذا بمعنى زل، بمعنى زل، واضح؟ زلت قدمه، وعثر الرجل فيعثر، عثر يعثر، عثر بفتح العين لأننا في باب فتح العين. وأما عثر يعثر فهذا للشيء إذا فقده ثم وجده. ثم قال: وشتم يشتم، ورهن يهن، وعفوا ووهن يهن، ونعست أنعس، وأنا ناعس، اسم الفاعل ناعس، ولا يقال نعسان. هذا غريب جدا، سمع من كلمة نعس، سمع منه الماضي والمضارع واسم الفاعل، فأنت تقول نعست وأنعس وأنا ناعس، ونعس ينعس فهو ناعس، ولكن لم يسمع منه اسم الصفة أو الوصف، نعسان، فلان النعسان، هذا مسموع لكن غلط لغة. لماذا غلط لغة؟ لأنه لم يسمع. قياسا صحيح بالميزان الصرفي صحيح، لكن بالسماع اللغوي غير فصيح، وليس كل ما صح قياسا يكون فصيحا لغة، وليس كل ما كان فصيحا لغة هو فصيح يكون صحيحا على الميزان الصرفي. انتبه، قد تكون الكلمة فصيحة وهو شاذ من القياس من الميزان، وقد يكون الشيء صحيحا من حيث الميزان والقياس الصرفي لكنه غير فصيح، فلا بد أن تنتبه لهذا. قال: ولا يقال نعسان، ولا نعسانة، طبعا ما دام لا يقال نعسان لا يقال نعسانة، لأن صفة فعلان يستوي فيه المذكر والمؤنث، فلا تقول رجل نعسان وامرأة نعسان. إذن ماذا تقول إذا أردت أن تصفه ما دام لم يسمع منه وصف فعلان؟ فأنت تصفه بالفعل: فلان أصابه النعاس، فلانة أصابها النعاس، وهكذا. قال: ولغب الرجل يلغب إذا أعيا، وأصل كلمة لغب تستخدم للدابة، تستخدم للدابة إذا عطبت وعطلت، ولغب الرجل يلغب إذا أعيا، يعني تعب من المشي. حنا بالكويت عندنا يسمونه بزليغة، ما يقدر يمشي خلاص. شو تسمونه؟ تعرفون أبو زليغة؟ أبو زليغة ولا أم زليغة؟ وليش مو أم زليغة؟ شوف، هذا دليل على أن اللغة مسموعة، ما تقدر تقيس في كل شيء. قال: وذهلت عن شيء أذهل، وغبطت الرجل فأنا أغبطه، والغبطة كما هو معلوم تمني الخير دون زواله من الغير. ما معنى الغبطة؟ تمني الخير دون زواله من الغير. ولا تكون الغبطة إلا في الخير، وأما في الشر فلا تسمى غبطة، لا تسمى غبطة. يعني لو رأينا رجلا فاسقا يغبط فاسقا آخر على ظلمه، لا يصح أن نسميه غبطة، لا يصح أن نسميه الغبطة، لا تكون إلا في الخير. قال: وخمدت النار وغيرها تخمد. خمدت النار، التاء هنا ليست تاء الفاعل، تاء التأنيث الآن. وعجزت عن الشيء أعجز، وحرصت عليه أحرص، ونقمت على الرجل أنقم، إلى آخر ما ذكر، كلها واضحة. لكن في الأخير قال كلمة جميلة انتبهوا لها، قال: وجف الثوب وكل شيء رطب يجف، بكسر الجيم، حطوا عليه، حطوا كسر على الجيم، جف يجف، مو جف يجف ولا جف يجف، انتبه، ما هو الفصيح؟ جف يجف، هذا هو الفصيح. قال ونكل عن الشيء ينكل بالضم العين، ينكو مفتوح في الماضي، نكل مضمون في المضارع، ينكل. وكللت من الإعياء أكل كلالا، كللت من الإعياء يعني تعبت من الإعياء بحيث لا أستطيع المشي، تعبت من الإعياء بحيث لا أستطيع المشي. وكلت الدابة إذا لم تقدر على المشي. وكللت من الإعياء أكل كلالا بفتح الكاف. ومن ذلك الكلالة، لماذا سميت الكلالة كلالة؟ لذلك جاء في القرآن يسألونك عن الكلالة. طيب لماذا سميت الكلالة كلالة؟ لأن الرجل أعيا عن أن يكون له من يرثه من صلبه، فانتقل المال إلى صلب أبيه أو صلب جده، واضح؟ هذه سميت كلالة لذلك. قال وكل بصري كلولا، انتبهوا الآن، وكلة، وكذلك السيف، كل السيف يكل. طيب الآن في المضارع، في المضارع كل، كل الرجل، وكل بصري، وكل السيف، في الماضي صورة واحدة ما تختلف. طيب وفي المضارع نفس الشيء لا يختلف، فأنت تقول يكل الرجل من العي، ويكل بصري من النظر، ويكل السيف من الضرب، صار المضارع على وزن واحد أيضا. طيب بالله عليكم شلون نفرق الآن؟ الماضي واحد والمضارع واحد، كيف نفرق إذن؟ قال كلمة جميلة، الفرق يكون في المصدر. ها، فإذا كان من التعب فالمصدر كلالا، كل الرجل يكل كلالا. إذا كان البصر تقول كل بصري يكل كلة وكلولا بضم الكاف. وكل السيف يكل كلالا بكسر الكاف على ما حكاه بعض، أو كلالا أيضا مثل الأول. إذن الماضي والمضارع صورة واحدة، الاختلاف إنما هو في المصدر. نعم. ثم ذكر كلمات أخرى، قال وسبحت أسبح، وشحب لونه يشحب، شحوب اللون يكون بسبب التعب والنصب. شحوب اللون، العرب تقول شحب، مو شحب، شحب خطأ، سماعا خطأ، لم تسمع، ما هو الصواب؟ شحب بفتح الحاء، شحب لونه يشحب بالضم إذا تعب من النصب والإعياء. وسهم وجهه يسهم، ما معنى سهم؟ سهم بمعنى عبس ووزن، سهم، اكتب سهم كعبس وزنا ومعنى، سهم كعبس وزنا ومعنى، وهو تغير اللون من الهم، تغير اللون من الهم. إذن ما الفرق بين شحب وسهم؟ الشحوب تغير اللون من التعب، والسهوب تغير اللون من الهم. وسهم وجهه يسهم، وولغ الكلب في الإناء يلغ. انتبه ما تخطئ، يلغ مو يلغو، في فرق بين لا يلغو ويلغ، لأنك تقول لغى يلغو، هذا فعل مضارع للغى، يلغو فعل مضارع للغى، أما يلغ مضارع لولغ، ولغ يلغ، طبعا وأصلها على القياس يولغ، ويولغ، هذا أيضا فصيح، يولغ الكلب في الإناء. ولذلك جاء في الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. وينشد هذا البيت، وينشد هذا البيت: ما مر يوم إلا وعندهما لحم رجال أو يولغا ندما. فيه دلالة على الجود والكرم، وأنهم إنما عفوا فيه دلالة على أنهم دائما يتحدثون في كلام في الناس وأعراضهم. قال: وأجن الماء يأجن ويأجن. ها الآن هذا الوزن أجن سمع على وزنين، سمع على اللغتين. أجن في الماضي يأجن بكسر العين أو يأجن بضم العين، يجوز الوجهين في المضارع. فأنت تقول أجن ماؤنا ويأجن ماؤنا ويأجن ماؤنا. ما ومعنى أجن؟ إذا تغير لونه، إذا تغير لون الماء. وأما أسن الماء يأسن، أسن بفتح العين، يأسن ويأسن إذا تغير ريحه. شوفوا اللغة العظيمة هذه، سبحان الله العظيم. أتحدى أي لغة يأتي يفرق هذا التفريق اللغوي بين تغيير اللون فيعطي له اسما وبين تغيير الريح فيعطي له اسما. هذا لا تجد له أي مثال في اللغة العرب، في اللغة غير العربية. إذن أجن الماء يأجن ويأجن، وأسن الماء يأسن ويأسن. وأسن الرجل، انتبه، أسن غير، مو من هذا الباب ترى. أسن أي صار ذا سن، أسن الرجل هذا صار ذا سن. قال: وغلت القدر فهي تغلي. إذن على وزن تفعي، تفعي بكسر العين في المضارع. وغثت نفسي فهي تغثي، تغثي على وزن تفعل بكسر العين في المضارع. ما معنى غثت نفسي؟ أي جاشت حتى تكاد تتقيا، جاشت حتى تكاد تتقيا. وكسب المال يكسبه، وهو الكسب. إذن ما مصدر كسب؟ كسب المال يكسبه كسبا. وربض الكلب، صلحوه بفتح الضاد المعجمة، وربض، حطوا عليه فتحة لأن نحن لازلنا في الماضي، في الماضي مفتوح العين. ربض، ربض الكلب وغيره يربض، قولا واحدا ما في يربض، يربض فقط، مثل كسب يكسب فقط، ما في سماعان. وربض الكلب، ربض الكلب وغيره يربض، وأصل ربوض الكلب جلوسه، جلوسه على يديه وساقيه. وربط الرجل الشيء يربط، إذن لغة واحدة فقط ما في يربط، ها يربط غلط، ربط يربط، لغة واحدة فقط. نعم، هذا بالنسبة لوزن الأول ما كان مفتوح العين، فاع فاع فعلت أو فعلت أو فعلت، مفتوح العين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فعلت بكسر العين. يقال قضمت الدابة شعيرها بكسر ثانيه تقضم، وكذلك بلعت الشيء أبلعه، وسرطته أسرطه، وزردته أزرده، ولقمت ألقم، وجرعت الماء أجرعه، ومسست الشيء أمست، وشممت أشم، وعضدت أعض، وغصصت أغص، ومصصت الشيء أمص، وسففت الدواء وغيره أسفه، وزكنت منك كذا وكذا أزكن أي علمت. وينشد هذا البيت: ولن يراجع قلبي حبهم أبدا، زكنت من بغضهم مثل الذي زكنوا. وقد نهكه المرض ينهكه، وأنهكه السلطان عقوبة، وبرئت من المرض، وبرأت أيضا برأ وبروءا، وبرئت من الرجل والدين براءة، وبريت القلم وغيره غير مهموز أبريه بريا، وظننت بالشيء أظن به ظنا وضنانه، وشملهم الأمر يشملهم، ودهمتهم الخيل تدهمهم، وقد شلت يده تشل ولا تشلل يدك. وأنشد: فلا تشلل يد فتكت بعمر، فإنك لن تذل ولن تضام. ونفد الشيء ينفد، ولجدت يا هذا وأنت تلج، وخطف الشيء يخطفه، ووددت الرجل إذا أحببته، ووددت أن ذاك كان لي إذا تمنيته، أود فيهما جميعا. وقد رضع المولود يرضع، وفركت المرأة زوجها تفركه فركا إذا أبغضته وهي فارك. وشركت الرجل في الشيء أشركه، وصدقت يا هذا وبررت وبررت، قال: وصدقت يا هذا وبررت، وكذلك بررت والدي أبره، وكذلك بررت والدي أبره، ورجل بار وبر، وجشمت الأمر أجشمه إذا تكلفته على مشقة. وسفد الطائر وغيره يسفد، وفجئني الأمر يسفد. وسفد الطائر وغيره يسفد، وفجئني الأمر يفجأني فجأة وفجاءة. هذا الباب الثاني الذي تكلم فيه المصنف، وهو بكسر العين في الماضي، باب فعلت بكسر العين. هذا الباب أكثره في المضارع يكون مفتوحا، أكثره في المضارع يكون مفتوحا، ويأتي مضموما ويأتي مكسورا. وذكر المصنف رحمه الله أمثلة على ذلك، فمن ذلك قال: قضمت الدابة، التاء هنا ساكنة، تاء التأنيث، قضمت الدابة شعيرها بكسر ثانيه تقضم بفتح الضاد، متقضم تقضم، قضمت تقضم، إذن قضم يقضم. وكذلك بلعت الشيء أبلعه، إذن ما تقول بلعت، احنا عندنا في الكويت يقولون بلعت، ها، وفلان ما عنده إلا البلع، الصواب بلعت مو بلعت، بلعت الشيء أبلعه. البلع معروف، ها، منو ما يعرف البلع؟ تحداكم الناس اليوم يفكرون شلون يتخلصون من البلع من كثرة الأطعمة، نسأل الله السلام والعافية. والناس في القديم يفكرون كيف يأكلون مو كيف يبلعون، ما يجدون ما يأكلون. قال: وسرطته أسرطه، أصل كلمة سرط الرجل الطعام هو بمعنى بلع، بمعنى بلع، بمعنى بلع، فسرط بمعنى بلع. وسرطته أسرطه يعني بلعته أبلعه. قال: وزردته أزرده، ما الفرق بين البلع وبين السرط وبين الإزردات؟ يلا ما الفرق؟ هذه اللغة العجيبة العظيمة. البلع يكون للطعام الذي يؤكل لقمة لقمة، يقال له بلع. وأما سرط فيكون للطعام إذا كان لا يؤخذ لقمة، وإنما يؤخذ حبة حبة، وأما الازدراد فيكون لما كان سائلا يدخل في الجوف سيلانا. ها عندكم هذا يا أبو معاوية؟ ها ما اسمع أسرط. يقال أسرط، هذه موجودة الآن في الشام، يقول نسرط. لاحظ الآن بالكويت يقولون لبلع، وفي بعض اللغات ازرد. إذن كل واحدة لها معنى خاص، وإن كان الكل يجمعه الطعام. ولقمت ألقم. طبعا اللقمة هو ما كان في اليد يسمى لقمة. إذن لقمت بكسر العين في الماضي. وجرعت الماء أجرعه، أي إذا شربته مضة مضة، إذا شربت منه شربة شربة. جرعت الماء أجرعه، وهناك في فرق بين جرع وكرع. كرع الماء، ها؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ماء فتكرع، ومعنى كرع الماء أي تمدد حتى أوصل فمه إليه ليشربه، حتى أوصل فمه إليه ليشربه، يعني ما رفع الماء بيديه وإنما تمدد إلى الماء. ثم قال ومسست الشيء أمس. ما حنا في العامي عندنا أو بعض الناس يقولون مسست، غلط. مسست الشيء أمسه بكسر السين، مسست. وشممت أشم. المساس خاص باليد، والشم خاص بالأنف. وعضدت أعض، وغصصت أغص. تقول غصصت وغص فلان، غص مضاعف العين، إذا فتحت التضعيف لأجل تاء المتكلم أو تاء المخاطب أو تاء التأنيث فأنت تكسر العين، فأنت تقول غصت فاطمة أو غصصت فاطمة، وأنت تقول غصت أو غصت، وتقول بفك التضعيف غصصت، يجوز هذا وهذا. قال ومسست الشيء أمص، وسففت الدواء وغيره أسفه بضم السين، بضم السين شيل الفتحة وحط الضم. وسففت الدواء وغيره أسفه بضم السين، والمقصود بسففت الدواء أي شربته أو عفوا تناولته يابسا غير معجون ولا مطحون. سففت الدواء يعني تناولته غير معجون ولا مطحون، أخذت يابس. يعني حين لو أنك أخذت الحبة وما كسرتها في حلجك فيقال سففت الدواء أسفه، لكن لو كسرتها ثم أكلتها لا يقال سففت، وإنما يقال أكلت. قال وزكنت منك كذا وكذا أزكن، أي علمت. إذن زكنت منك غير زكنت عنك، في فرق بينهما. زكنت منك تقول زكن يزكن، عفوا زكن يزكن بضم الكاف، اكتب هو في الباب الأول مر معنا، الباب الأول زكن فعل، زكن يزكن في الباب الأول، فهو بمعنى لجأ إليه. أما زكن يزكن بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع، زكن يزكن بكسر عين الكلمة في الماضي وفتحها في المضارع، فهو بمعنى اليقين والظن، بمعنى اليقين والظن. لذلك قال المصنف زكنت منك كذا وكذا أزكن، أي علمت. إذن في فرق بين زكن يزكن، مش معناه؟ معناه لجأ إليه، زكن فلان إلى فلان يعني لجأ إليه. وأما زكن يزكن بفتح العين في المضارع وكسرها في الماضي، زكن يزكن فمعناه علم وتيقن وظن. وينشد هذا البيت ولن يراجع قلبي حبهم أبدا، زكنت من بغضهم مثل الذي زكنوا. زكنت من بغضهم يعني علمت وتيقنت من بغضهم مثل الذي زكنوا، أي مثل الذي أبغضوا أو مثل الذي علموا. ثم أورد أمثلة أخرى، قال وقد نهكه المرض ينهكه وأنهكه السلطان عقوبة، نهك ينهك وأنهك السلطان، أنهكه السلطان عقوب. وبرئت من المرض وبرأت أيضا، برأ وبروء، حط على الراء ضمة مكتوب فتح غلط، وبرأت أيضا برأ وبروء، حط ضمة على الراء. وبرئت من الرجل والدين براءة، وبريت القلم وغيره غير مهموز أبريه بريه. يلا الحين لاحظوا الآن اللغة الجميلة هذه، إذا قلت برئت من المرض، لاحظ برئت من المرض أبرأ، برئت من المرض أبرأ. اكتب في الحاشية تحت عندك، اكتب واحد، برئت من المرض أبرأ برأ وبروء، هذا رقم واحد. برئت من المرض أبرأ برأ وبروء. رقم اثنين تحت نفس الكلمات، برئت من الرجل ودينه أبرأ براءة، برئت من الرجل ودينه أبرأ براءة. وعليه قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. رقم ثلاثة اكتب تحت، بريت القلم أبريه بريا، بريت القلم أبريه بريا. هذه ثلاث كلمات قريبة التشابه ولكن في المصادر مختلفة. في المصادر إيش؟ مختلفة، انتبه. فإذا أردت البراءة من المرض فمصدره برأ وبروء، برأ وبروء. إذا أردت البراءة من الأعداء فمصدره البراءة، وإذا أردت بري القلم أو الخشب فأنت تقول بريته أبريه بريا، بريته أبريه بريا. ثم ذكر أمثلة أخرى، قال وظننت بشيء أظن به ظنا وظنانة، يعني له مصدران ظنا وظنانة، وشملهم الأمر يشملهم إذا عمهم، ودهمتهم الخيل تدهمهم، ودهمتهم الخيل تدهمهم. إذا أتوا علي إذا أتت الخيل عليهم مسرعة على صورة الفجاءة، وقد شلت يده تشل، تشل بفتح الشين، بفتح الشين، مو شلت تشل غلط، شلت تشل. تقول وقد شلت يده تشل ولا تشلل يدك. ولذلك أنت تقول لا شلت يداك. الحين عندنا المعروف بالعامية لا شلت يدك، غلط صح؟ يقول سلمت يمينك ولا شلت يداك، غلط. ليش غلط؟ لأنك ما يصير تجيب الماضي مضموم الفاء، لازم تقول لا شلت يداك، مفتوح الفاء والعين، لا شلت يداك. لماذا؟ لأن أصلها شللت، لأن مكسور العين في الماضي. شللت فعلت في المضارع يفعل، تشل أصلها تشلل، تشلل. ولذلك وضحت لما فك الإدغام فقال ولا تشلل يدك، فك الإدغام فصار اللام عين الكلمة مفتوحة في المضارع مكسورة في الماضي، فعل ت شلل ت ومفتوحة في المضارع تقول تشلل ويشلل. وأنشد فلا تشلل يد فتكت بعمر فإنك لن تذل ولن تضام. الشاهد فيه أن فك الإدغام دلنا على أن عين الكلمة في المضارع مفتوحة. ثم ذكر المصنف أمثلة أخرى، ونفد الشيء ينفد. نفد بالدال المهملة ولا المعجمة؟ المهملة. ومنه قوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وقوله عز وجل ولا إيش الآية، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. غلط أنك تقرأها بالذال، انتبه. لذلك أظهر الدال، ما نفدت كلمات الله، ما تجيب الدال قريب من الذال فيشكل على المصلين. ما نفدت. وأما نفذ، انتبه، نفذ بكسر العين ينفذ بفتح العين في المضارع. وأما نفذ ينفذ بضم الفاء فمعناه خرق الشيء، معناه خرق الشيء. لذلك تقول نفذ السهم المرمى. قال ولجئت يا هذا وأنت تلج. لجئت بكسر العين في الماضي. ما معنى لجئت؟ اكتب تماديت في الخصومة. معنى اللجاج التمادي في الخصومة، كما قال عز وجل للجوا في طغيانهم يعمهون. إيش يعني للجوا؟ لتمادوا في خصومتهم يعمهون، يعني يتعامون. ولجئت يا هذا وأنت تلج. وخطف الشيء يخطفه، يخطفه بفتح الطاء مو يخطف، يخطفه غلط. عندنا بالعامية يقول يخطف، لا يخطف. ووددت الرجل إذا أحببته. وددت مو وددت، وددت بكسر العين. ووددت أن ذاك كان لي إذا تمنيته. أود فيهما جميعا. طيب هنا الآن سؤال، وددت الرجل، وددت الرجل أوده يعني أحبه، فيكون المعنى هنا أوده ودا. ها المصدر كيف؟ ود بضم الواو، هذا إذا كان بمعنى المحبة. وددت الرجل في الله أوده، أو أوده عفوا، أوده ودا. أما إذا كان وددت بمعنى الأمنية، وددت أن ذلك كان لي أوده، قيل مصدره أيضا ودا بفتح الواو، وقيل ودا بضم الواو. على كل حال الذي يظهر والله أعلم أن وددت في الماضي بكسر العين إذا كان بمعنى المحبة وبمعنى التمني، والمضارع منهما واحد، فعلى هذا يكون مصدرهما واحدا، ودا وودا. قال: وقد رضع المولود يرضع، في كسر العين رضع وفتح في المضارع يرضع، وفركت التاء تاء التانيث لابد تكون ساكنه، شيلوا الفتحه اللي عليها، وفركت، طبعا التاء ساكنه التاء التانيث، التقى بساكن اخر وهو الالف ساكنه في اول كلمه ال، فالتقى الساكنان فتحركهما بالكسر. وفركت المرأة زوجها تفركه فركا إذا أبغضته وهي فارك. وهل يقال فرك الرجل زوجته؟ هذا يقول ما سمع، المعنى يستقيم لكن ما سمع. قال: وشركت الرجل في الشيء أشركه، وصدقت يا هذا وبررت، وكذلك بررت والدي أبره، ورجل بار وبر. إذن في الماضي فأنت تقول بررت يا هذا وبررت والدك، فالمعنى واحد، بررت الرجل وبررت والدك، بررت في الشراكة وبررت والدك. وفي المضارع نفس الشيء، تقول أبر والدي وأبر شريكي، بمعنى واحد، واسم الفاعل منه بار وبر، لأن كلمة بار أصله بارير، وبر من بارر. لماذا حذف الألف؟ لأنه يقولون جاء الألف ساكنة بعد أن أدغمنا الرائين مع بعض، والراء الأولى ساكنة، فالتقى الساكنين فحذف الألف فصار بر، أصله بارر، فأدغمنا الراء في الراء صار بار، الراء ساكنة والألف ساكنة، التقى الساكنان فيحذف أضعفهما، أيهما الأضعف دائما؟ حرف العلة، حذف الألف صارت الكلمة بر. هذا في الميزان الصرفي أخذناه في تصريف العز. إذن اسم الفاعل، ها، صلوا خلف كل بر وفاجر، إيش يعني بر؟ ها، بارر أو بار، بر يعني بار أو بارر. أما البر والبحر، فالبر اسم للصحراء، يختلف، البر اسم للصحراء، وأما رجل بر أي بار، وأصل بار بارير. قال: وجشمت الأمر أجشمه إذا تكلفته على مشقة. ما معنى جشمت الأمر إذا تكلفته على مشقة؟ وسفد الطائر وغيره، يسفد بكسر الفاء، عندكم فتحة شيل الفتحة حطوا كسرة. وسفد الطائر وغيره يسفد، بمعنى نزع على أنثاه، نزع على أنثاه وجامعها. وفجأني الأمر يفجأني، فجأة وفجأة، وفجأني الأمر يفجأني، يفجأني أو يفجاني بالتسهيل، يجوز هذا وهذا، فجأني الأمر يفجأني ويفجاني، فجأة وفجاءة، هذا ما ذكره في باب مكسور العين في الماضي فعلته. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب فعلت بغير ألف. إذن قد يقول قائل: ما الفرق بين هذا الباب والباب الأول؟ الباب الأول فعلت، فعلت، وهذا الباب فعلت، لكن هناك ما قال من بغير ألف، هنا قال بغير ألف، يعني أنه هنا لا يذكر يعني ما يكون مهموزا، لا يذكر المزيد بالهمز مثل أكرم ومثل أهرق، أهراق الماء ونحو ذلك، واضح؟ فهنا المقصود بغير ألف أي بغير تضعيف بألف، بغير غير المزيد يعني المجرد المقصود به. هناك ذكر كلمات مزيدة وهنا لا يذكر إلا المجرد. نعم. قال: باب فعلت بغير ألف يقال شملت الريح من الشمال، وجنبت من الجنوب، ودبرت من الدبور، وصبت من الصبا بغير ألف، وخسأت الكلب أخسأه، وفلج الرجل على خصمه، ومذى الرجل يمذي، ورعبت الرجل أرعبه، ورعدت السماء من الرعد، وبرقت من البرق، وكذلك رعد الرجل وبرق إذا أوعد وتهدد، وقد يقال أرعد وأبرق. قال الكميت بن زيد الأسدي: أرعد وأبرق يا يزيد، فما وعيدك لي بضائر. وهرقت الماء فأنا أهريقه، بفتح الهاء وضم الألف. وإذا أمرت قلت هرق ماءك، وأرقت الماء فأنا أريقه، وإذا أمرت قلت أرق ماءك، وهو الأصل. وأنشد هرق لها من قرقرى ذنوبا، إن الذنوب ينفع المغلوبا. وصرفت الصبيان وصرف الله عنك الأذى، وقلبت القوم أي صرفتهم، وكذلك الثوب. ووقفت الدابة أقفها، وقف دابتك. ووقفت وقفا للمساكين، ووقفت أنا، كل هذا سواء بغير ألف. هنا قوله يقال شملت الريح من الشمال، أي إذا جاءت من جهة الشمال، فأنت تقول شملت الريح، شملت الريح إذا جاءت من الشمال، وجنبت إذا جاءت من الجنوب، ودبرت إذا جاءت من المغرب، وهو الدبور. الدبور اسم للريح الذي يأتي من جهة المغرب. وصبت من الصبا، وهي الريح القادمة من المشرق، كما جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: نصرت بالصبا، وهي الريح القادمة من جهة المشرق، وأهلكت عاد بالدبور، وهي الريح القادمة من جهة الغرب. ولهذا ينبغي للإنسان إذا رأى الريح القادمة من جهة الغرب أن يستعيذ بالله عز وجل وأن يخاف، لأنها في الغالب ريح مهلكة، ريح يعني فيها عذاب شديد، نسأل الله السلام والعافية. قال: وصبت من الصبا بغير ألف. إذن لا تقول أشملت، ولا تقول أجنبت، ولا تقول أدبرت، ولا تقول أصبت، بخلاف أيمنت وأشملت. ها، فأنت تقول أيمنت أي صارت إلى اليمن، وأشأمت أي صارت إلى الشام. طيب ليش ما قلنا ذلك في شملت أشملت من الشمال؟ لأن هذا لم يسمع من العرب. القياس يصح، كما قلنا في اليمين أيمنت وفي الشمال أشأمت، القياس يقول أنه في الشمال كان المفروض أشأمت أشملت، في الجنوب أجنبت، في الدبور أدبرت، في الصبا أصبأت، لكن هذا لم يسمع. ولهذا قال المصنف بغير ألف، إذن هذا لا يأتي منه المزيد بالهمس، واضح؟ لا يأتي منه المزيد بالهمس. قال: وخسأت الكلب أخسأه. ها، خسأت ولا تقول أخسأت الكلب، غلط. ليش ما تقول أخسأت؟ لأن هذا بغير ألف، ثلاثي مجرد، لم يسمع منه المزيد، واضح؟ لم يسمع منه المزيد بالهمزة اللي هو الألف. قال: وفلج الرجل على خصمه، ولا تقول أفلجته، غلط. ما تقول أفلجته، تقول فلجت الرجل أي غلبته، ما تقول أفلجته، غلط. فلجت الرجل أي غلبته في الخصومة. ومذى الرجل يمذي. طيب مذى، أنت لما تقول أمذيت، هذا خطأ لغة. ليش؟ لأن أمذى لم يسمع منه بالهمس، والصواب أن تقول مذيت مو أمذيت. في بعض الناس يجي يسأل يقول الشيخ أمذيت فهل علي الغسل، هذا غلط لغة. الصواب أن يقول مذيت فهل علي غسل، عرفنا؟ هذا مقصوده رحمه الله. قال ورعبت الرجل أرعبه، رعبت يعني خوفت، وما تقول أرعبت فلان، غلط. قال ورعدت، ورعدت السماء من الرعد وبرقت من البرق، وكذلك رعد الرجل وبرق إذا أوعد وتهدد. يعني كأن المصنف هنا يريد منا أن نفرق بين رعدت السماء، ولا تقول أرعدت السماء، غلط، وتقول برقت السماء ولا تقول أبرقت السماء. وأما في الرجل فيصح أن تقول رعد الرجل وبرق، وأرعد الرجل وبرق، يجوز. واضح هذا ولا لا؟ صعبة؟ زين، ما أدري، كأني أشوف العيون عليها التعب والكلالة. شاركوني شوي عشان أحس أنكم فاهمين يعني، ولا أنا في واد وأنتم في واد. اللغة الجميلة هذه يا شيخ، والله تأخذني العبرة لما أشوف جمال هذه اللغة يا أخوان، سبحان الله العظيم. طيب، ما الدليل على أنه يجوز أن يقال رعد الرجل وبرق وأرعد الرجل وبرق؟ قال الكميت بن زيد الأسدي أرعد وأبرق يا يزيد فما وعيدك لي بظاهره. قال أرعد، فدل على أنه يجوز، سمع منه إيش؟ المهموز، سمع منه المزيد بالهمز أو بالألف، على قول المصنف بالألف، والمشهور المزيد بالهمز، أرعد وأبرق. فأرعد الرجل وأبرق، ورعد الرجل وبرق، يجوز هذا وهذا. عفوا، رعد وليس رعد، رعد وبرق، رعد الرجل وبرق، وأرعد الرجل وأبرق. لذلك نقول هنا الصواب أرعد فعل أمر، لأن أرعد يرعد، أبرق يبرق، ففعل الأمر منه أرعد وأبرق، فعل الأمر منه أرعد وأبرق، أرعد وأبرق يا يزيد فما وعيدك لي بظائري. قال المصنف وهرقت الماء فأنا شنو؟ أهريقه بفتح الهاء وضم الألف، صعب النطق، أهريقه صعب النطق. على كل حال، هذا خطأ من الثعلب رحمه الله، خطأ من الإمام أحمد بن زيد الشيباني. قد اتفق اللغويون أن هرق سمع منه المهموز، فالصواب أنه مهموز، إدخاله هنا خطأ. إيش الصواب؟ أهراق الماء. ومما يؤكد لنا خطأ هذا أنه جاء في صحيح البخاري قال فذهب وأهراق الماء، أهراق الماء يعني ذهب وتبول، واضح؟ إذن إدخاله هنا في باب فعلت بغير ألف خطأ، وهو سمع هرقت الماء فأنا أهريقه، كونه سمع لا يعني أنه لا يأتي منه المهموز، الصواب أنه مهموز. وأما هرقت الماء فهو على حكاية ترك الهمس، لأن المهموز يجوز فيه ترك الهمس، فأنت تقول أرعد الرجل الرجل وتقول رعد الرجل الرجل، يجوز هذا وهذا، ما في إشكال. قال وإذا أمرت قلت هرق ماءك، ويجوز أهرق ماءك على قول الجمهور اللغويين، على قول جمهور اللغويين يجوز أن يقال هرق ماءك وأهرق ماءك. لماذا؟ لأنه مهموس عندهم. قال وأرقت الماء فأنا أريقه. طيب، أرقت الماء هذا مهموس، لماذا أورده هنا؟ هذا أيضا خطأ من المصنف رحمه الله. وإذا أمرت قلت أرق ماءك وهو الأصل، وأنشد هرق هرق لها من قرقرى ذنوبا إن الذنوب ينفع المغلوبا. وهنا طبعا القرقر المقصود به الأرض المنخفضة، الأراضي المنخفضة اللينة، الأودية التي تكون منخفضة ولينة ولا أشجار فيها ولا حجارة. نعم، بفتح الذال ذنوبة. نعم، هرق لها من قرقرة ذنوبة، يعني اجلب أو كب ماء في واد قرقر لا شجر فيه ولا حجر، اشترها تنفع ذنوب. الذنوب هو نوع من وعاء الأوعية. إن الذنوب ينفع المغلوبة، إن الذنوب بفتح الذال يعني صب الماء واشتغالك بهذا الأمر ينفع المغلوب ولا ينفع الغالبين، الغالبين يشتغلون بما هو أهم من هذا. قال وصرفت الصبيان وصرف الله عنك الأذى، ولا تقول أصرف، تقول صرف. وقلبت القوم أي صرفتهم، ولا تقول وين رحت، يقول رحت أقلب القوم، ما يصير أقلب القوم، غلط. الصواب قلبت القوم أي صرفتهم. وكذلك قلبت الثوب ووقفت الدابة، قلبت القوم أقلبهم، قلبت القوم أقلبهم قلبا، وقلبت الثوب أقلبه قلبا، ووقفت الدابة أقفها، ويجوز أوقفها. وقف دابتك، ووقفت وقفا للمساكين، ووقفت أنا، كل هذا سواء بغير ألف. تأمل معي، رقم واحد وقفت الدابة، رقم اثنين وقفت للمساكين وقفا، ووقفت أنا، كل هذه الثلاث بدون همز في الماضي، بدون همز في الماضي. فأنت تقول وقفت الدابة أقفها، ووقفت وقفا للمساكين أوقفها، ووقفت أنا أقف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومهرت المرأة فهي منهورة من المهر، وعلفت الدابة وزررت علي قميصي، وازرر عليك قميصك، وزره مثل مد المفروض يقول مد ومد ومدي، تشكيل غلط. نعم، مثل مد ومد ومدي، ونشدتك الله وأنا أنشدك الله، وحش علي الصيد وقد حاشه علي يحوشه حوشا، ونبذت النبيذ ورهنت الرهن، وخصيت الفحل وبرئت إليك من الخصاء والوجاء، ونعشت الرجل أنعشه، وحرمت الرجل عطاءه أحرمه، وحللت من إحرامي أحل، وحزنني الأمر يحزنني، وشغلني عنك أمر يشغلني، وشفاه الله يشفيه. نعم، هذا خطأ. وشفاه الله يشفيه بكسر الفاء، وشفاه الله يشفيه، وغاضني الشيء يغيظني، وقد غضتني يا هذا، ونفيت الرجل ورديء المتاع أنفيه نفيا، وزوى وجهه عني يزويه زيا إذا قبضه، وبردت عيني أبردها، وكذلك برد الماء حرارة جوفي يبردها. أحسن الله. وينشد هذا البيت وعطل قروصي في الركاب، فإنها ستبرد أكبادا وتبكي بواكيا، وهلت عليه التراب فأنا أهيله، وفض الله فاه ولا يفضل الله فاك، وقد ودج دابته يدجها وتده، وإذا أمرت قلت دج دابتك وتد وتدك، وقد جهد دابته يجهدها إذا حمل عليها فوق طاقتها في السير، وفرضت له أفرض، وصدت الصيد أصيده، هذا ما يتعلق بالباب. أيضا تكبلة مهرت المهرة المرأة فهي ممهورة، إذا لا تقول أمهرت تقول مهرت، واضح؟ لماذا؟ لأنه فعلت بدون همز بدون ألف. وعلفت الدابة ولا تقول أعلفت. وزررت علي قميصي، زررت، شوف الإزرار القميص، ها لما واحد يجي يسكر إزراره تقول زررت علي قميصي، يعني سكرت الإزرار. ولا تقول أزررت، هذا غلط، فقول بعض الناس أزررت القميص غلط، الصواب زررت علي قميصي. وزرر عليك قميصك وزره وزره وزره. هنا يأتي السؤال، وزررت علي قميصي، طيب زررت علي قميصي ما المضارع منه؟ المضارع منه يزرر ويزرر ويزرر. المضارع يجوز فيه ثلاثة أوجه، يزرر بفتح الراء، يزرر بضم الراء، يزرر بكسر الراء. ولذلك في الأمر منه يجوز ثلاثة أوجه، فيجوز أن تقول زره لأن المضارع يزرر، ويجوز أن تقول زره لأن المضارع منه يزرر، ويجوز أن تقول زره بكسر الراء لأن المضارع منه يزرر. سمع هذا وهذا وهذا، إذن هذا قياس صحيح. قال مثل مد ومد ومدي. الآن نحن لما نقول مد الرجل بساطه يمد ولا يمد ولا يمد ولا الثلاثة صح؟ انتبه الآن، مد الرجل يمد بساطه، لما تقول يمد بساطه أو يمد بساطه أو يمد بساطه، إذن الأمر منه يجوز أن تقول إذا قلت مد الرجل يمد، عفوا الميم في الأحوال الثلاثة مضمومة، لكن الكلام في فك التضغيم، في فك التضعيف تقول مد الرجل يمد، فك التضغيم التضعيف يمدد يمدد يمدد. إذا كان كذلك يمدد ويمدد ويمدد، إذن فعل الأمر منه يجوز مد مد مدي، يجوز فيه فعل الأمر على الأوزان الثلاثة. ولذلك المصنف رحمه الله جعل زره كمد، وزره وزره كمد، وزري كمدي. قال ونشدتك الله وأنا أنشدك الله. نشدت فعل ماضي لأنه من المجرد، وأنشد مضارع، وحش علي الصيدة، وقد حاشه علي، حش بمعنى اجمع الصيدة إلى ناحيتي، يحوشه حوشا، ونبثت النبيذ ورهنت الرهن، ولا يقول ولا يصح أرهنت، ما يجوز، وخصيت الفحل ولا تقول أخصيت، وبرئت إليك من الخصاء والوجاع. الخصاء معروف وهو إزالة البيضتين من الذكر، والوجاء هو القطع سواء كان بالجب أو غيره. ونعشت الرجل أنعشه، وحرمت الرجل عطاءه أحرمه. إذن ما يصح أن تقول أحرمت الرجل من عطائه، غلط. ليش غلط؟ لأنه من باب فعلت أو فعلت، ولا يجوز فيه التضعيف، ما في همزة، فتقول حرمت الرجل عطاءه، حرمت الرجل راتبه. قال وحللت من إحرامي أحل، حللت، ولا تقول أحللت، ولا تقول أحللت، حللت من إحرامي. وحزنني الأمر يحزنني، وما تقول أحزنني، غلط، أحزنني غلط، تقول حزنني الأمر يحزنني، وشغلني عنك أمر يشغلني، ولا تقول أشغلني، ها حنا نسمع كثير أشغلني، أشغلني فلان، غلط، الصواب نقول شغلني فلان، واضح؟ طبعا لما نقول أشغلني فلان يعني غير فصيح، ولا هو قياسا صحيح، ولا منين جايبين العرب؟ لأن العرب اليوم لما يتكلمون كلامهم ثلاثة أنواع: قسم منه أعجمي دخل عليهم، وقسم منهم عربي فصيح باق، وقسم منه قياسي صحيح. قياسي صحيح. قال هنا: وشغلني عنك أمر يشغلني، وشفاه الله يشفيه. ما تقول شفاه الله يعني أشفاه الله، غلط ترى. أشفاه الله معناه سلب منه الشفاء، عياذا بالله. شوف ان بعض الناس يقول كلمة ما ينتبه لها، يقول أشفاك الله. أشفاك الله يعني سلب منك الشفاء، وأما شفاك الله يعني لبسك الشفاء. فرق بين الأمرين. قال: وغاضني الشيء يغيظني، ولا تقل أغاضني، تقول غاضني، وقد غضتني يا هذا. ونفيت الرجل، ونفيت المتاع، نفيت الرجل ونفيت رديء المتاع. نفيت الرجل يعني قلت له وخر عني، أبعدته عني. طيب، ونفيت رديء المتاع، أنفيه نفيا، يجوز استخدامه في الرجل وفي المتاع. وزوى بفتح الزاي والواو، وزوى وجهه عني، يزويه زيا إذا قبضه. وبردت عيني أبردها، وكذلك برد الماء حرارة جوفي يبردها. وينشد هذا البيت: وعطل قلوصي في الركاب، فإنها ستبرد أكبادا وتبكي بواكية. والشاهد فيه قوله ستبرد، والقلوص، القلوص هي الإبل الجياد الصالحة للركوب الفتية، من حين الركوب إلى التاسعة تسمى قلوصا، وأما قبل الركوب فلا تسمى قلوصا، وبعد العجز عن الركوب لا تسمى قلوصا. قال: وهلت عليه التراب فأنا أهيله، وفض الله فاه، ولا يفض الله فاك. فض الله فاه، ويجوز بفك التضعيف وقياسا فضض الله فاك. وقد ودج دابته يدجها، وتده إذا وإذا أمرت قلت دج دابتك، وتد وتدك. هنا يعني بمعنى الأمر، كيف يكون الأمر من ودج ومن وتد؟ ودج ووتد الأمر منهما دج وتد، بحذف حرف المثال، وهذا أخذناه في تصريف العزي، أن الفعل إذا كان مثالا وعد عد، صح؟ وعد عد، أخذنا هذا. ووسد سد. إذن فعل الأمر كيف يصاغ؟ من الفعل المثال بحذف المثال، ثم يؤتى به على صيغة الأمر. فهنا قال ودج دج. لماذا دج؟ لأن المضارع منه يو دج، ووتد يو تد، وإن لم يسمع. قال: ودج دابته يدجها، وتده، وإذا أمرت قلت دج دابتك، وتد وتدك. ومعنى ودج كما قال أهل اللغة، يقولون ودج الدابة يدجها إذا قطع الودج منه، قطع الودجين اللي هو العرق الموجود في المكان الذي يذبح. وأما تد بمعنى ضع الوتد، تد بمعنى ضع الوتد. وقد جهد دابته يجهد، وإذا حمل عليها فوق طاقتها في السير، وفرطت له أفرض، وصدت الصيد أصيده. نأخذ الباب اللي بعده بقى. سبع دقائق ما أدري، شوي طويل جدا. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.